بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس كم؟ 82 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المختصر، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، هل كان يحتلم صلى الله عليه وسلم على وجهين؟ صحح النووي المنع، ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. والأظهر في هذا التفصيل هو أن يقال: إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا، وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، بل قد أغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة، والحديث مشهور. نعم. هل يحتلم عليه الصلاة والسلام أو لا يحتلم؟ وجهان لأهل العلم، والصحيح أنه يحتلم، لكن احتلامه ليس من تخبط الشيطان وتخبيطه، وإنما هو من فيض البدن في هذه الطاقة وهذه الشحنة الشهوانية التي جعلها الله في هؤلاء البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لحقه الإغماء واغتسل منه كما كان في آخر حياته، لما أمر أن يراق عليه من 7 قرب صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من أن تتخبطه الشياطين، فلا يمسه جنون صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب، واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال: هذا الحديث فيه ضعف، فإن عطية العوفي حديثه ضعيف ولم يأتي بوجه صحيح، فإن المسجد لا يجوز لغير للجنب أن يمكث فيه، ولو كان الجنب علي بن أبي طالب، والحكم عام: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولم يأتي الدليل الصحيح المخصص لذلك. نعم. قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع البخاري مني هذا الحديث. قلت: عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي: غير محتج به. وكذلك الراوي عنه، يعني القائل ذلك هو ابن كثير، وقد سمع البخاري الحديث من الترمذي، وعطية العوفي معروف بضعف حديثه، خصوصا فيما يرويه عن صغار الصحابة، عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري وأمثالهما رضي الله عنهم. نعم. قال البيهقي: غير محتج به، وكذا الراوي عنه ضعيف، وقد حمله الضرار. إذن فيه علتان: عطية العوفي ضعيف، والراوي عنه أيضا ضعيف. نعم. وقد حمله ضرار بن الصرد عن الاستقراط عن الاستراق كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بأبي المنذر الطريقي عنه. وهذا مشكل، لأن الاستراق يجوز للناس فلا تخصيص فيه، لأن الاستطراق اتخاذ المسجد طريق يجوز للناس، ولقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابر السبيل هو الاستطراق. العلة في ضعفه عطية العوفي والراوي عنه فهو سالم بن أبي حفصة، كلاهما ضعيفان. نعم. لأن الاستطراق يجوز للناس فلا تخصيص فيه. اللهم أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما. ولهذا قال: لا يحل لأحد جنبا في هذا المسجد غيري وغيرك، والله أعلم. وهذا كما سبق الحديث ضعيف لعلتين، ويبقى الأمر على عمومه أنه لا يمكث في المسجد جنب ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهو الاستطراق، يتخذه طريق من مكان إلى مكان حتى تغتسلوا. نعم. وقال المحتوج الدهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت دخل النبي رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا؟ رواه ابن ماجه والبيهقي. وهذا فيه ضعف لحال محدوج الذهلي، فإنه مضعف وفيه نظر كما قال الإمام البخاري. نعم. وهذا لفظه قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نظر، ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا نحوه، ولا يصح شيء من ذلك. ولهذا لا يصح شيء من ذلك في هذا الباب، فالمسجد حرام على الجنب إلا المستطرق، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وليس في هذا خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وإنما هو من أغلاط إمام الحرمين أبي المعالي الجويني. نعم. ولهذا قال القفال من أصحابنا: إن ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وغلط إمام الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك، والله أعلم. نعم، غلط إمام الحرمين أبا العباس بن القاص في جعل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس. وهذا إنما يكون من خصائص إذا حكمنا بنجاسة شعره من سواه. والصحيح أن الشعر شعر النبي عليه الصلاة والسلام وشعر غيره ليس بنجس. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يقسم شعره عام حجة الوداع لما حلقه بين الناس، لا لأنه أنه غير نجس، بل هو طاهر، لكن للبركة. وسبق لنا أن الذي يتبرك به مما فصل من جسد نبينا الشريف ستة أشياء: شعره ووضوءه وعرقه وريقه ونخامته ودمه. هذه الستة طاهرة وهي مباركة حيث خرجت منه عليه الصلاة والسلام. نعم. من خصائصه إذا حكمنا بنجاسة شعره من سواه المنفصل عنه في حال الحياة، وهو أحد الوجهين. فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير، أو قال الناس والدواب، شك ابن أبي فديك. قال: فتغيبت به فشربته. قال: ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك. فإنه حديث ضعيف لحال بريه هذا، واسمه إبراهيم فإنه ضعيف جدا. لحال بريه، فإنه مما اختصر اسم إبراهيم إلى بريه. نعم. وقد رواه البيهقي من طريق أخرى، فقال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا عبيد بن القاسم، سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال: اذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان. قال: فتنحيت فشربته، ثم أتيته فقال: ما صنعت؟ قال: صنعت الذي أمرتني. قال: ما أراك إلا قد شربته؟ قلت: نعم. قال: ماذا تلقى أمتي منك؟ وهذا إسناده ضعيف لحال عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي، فإنه متروك الحديث. على كل حال، هذا مشهور من فعل ابن الزبير، ودل ذلك على طهارة دمه عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس نجس، وهو كسائر دماء الآدميين ما لم يكن الدم خارجا من أحد السبيلين، الفرج أم الدبر. وفي قوله لعبد الله بن الزبير: ويل أمتي منك، لشدته، ولهذا قال: اجعله في مكان لا يراه أحد. قال: جعلته في مكان لا يراه أحد، وأشار إلى بطنه فضحك. وليس هذا من مثل الدم المسفوح، فإن الدم المسفوح منصوص عليه على أنه فسق وأنه رجس، أي نجس. نعم. لكن قال البيهقي: روي ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي رضي الله عنهما في شرب ابن الزبير رضي الله عنه دمه صلى الله عليه وسلم. شرب عبد الله بن الزبير لدم النبي عليه الصلاة والسلام مشهور شهرة ترتقي بالحديث إلى رتبة الاحتجاج، وليس فيه هذا خاصية، فإن الدم كله طاهر إلا ما خرج الدم من أحد السبيلين فإنه ينجس بذلك. نعم. قلت: فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة السائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب. هذا من الأقوال الغريبة الشاذة، فإن العلماء متفقون على أن ما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم من السبيلين كبوله وغائطه ليس طاهرين، وإنما هما نجسان كبقية بني آدم. ومن قال بأن ما خرج من النبي طاهر من كل وجه فهذا غلط، وهي من الأقوال الغريبة والشاذة. نعم. واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أميمة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره، فبال فيه ووضع تحت سريره، فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت: شربته يا رسول الله. هكذا رواه، وهو إسناده مجهول، فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج، وليس فيه قصة بركة. نعم. وهذا لو ثبت مع ضعفه لحمل على أنها جهلت هذا الماء، ظنته ماء فشربته، لا أنها تعمدت أن يكون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز اتخاذ المبولة. وش المبولة؟ إناء يبول فيه الإنسان وهو على فراشه، خصوصا كبار السن الذين يعجزهم الذهاب إلى دورة المياه، يتخذ مبولة يبول فيها ثم يهريقها ويغسل الإناء، فليس فيه دليل على طهارة بوله صلى الله عليه وسلم لضعف الحديث من جهة، والاحتمال أنها لم تعلم بأنه بول من جهة أخرى. ولو كان بوله طاهرا وعذرته طاهرة لأرشد الناس إليها، قد بال المرات الكثيرة وتغوط المرات الكثيرة صلى الله عليه وسلم، فبوله وغائطه كبول سائر الآدميين، يحكم عليه بالنجاسة ويتوضأ منه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. فمن ذلك يعني من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ذكر خصائصه في كتاب الطهارة. نعم. فمن ذلك الضحى والوتر

فعد ذلك نافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا الموضع والله أعلم. هذا السائل يقول: أعمل في شركة ولديهم متجر إلكتروني، ثم في الفترة الأخيرة أضافوا خدمة للدفع عن طريق منصتي تمارا وتابي، وأنا أحصل على عمولة، لا يجوز التعامل مع تابي وتمارا على جهة الاقتراض والتي فيها الشرط المحرم، إذا تأخر في السداد حسبت عليه غرامة، فإن الغرامة ربا صريح، الغرامة ربا صريح، ولهذا لو قالوا ندفعها للجهات الخيرية ليس هذا سببا في حلها، وأنت لا تكن شريكا لهم في هذه المعاملة الآثمة وفي هذا التعامل الربوي المحرم، لأن الربا يدخل فيه العدة، آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم يدخلون في اللعنة التي جاءت في الربا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.